السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد قال الله ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن القلوب القلقة المضطربة أكثر من ذكر الله وأكثر من الاستغفار. فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فوقهم الله لكل خير، وموصول كذلك لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل: السلام عليكم. ما أجاب شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخنا، هناك شخص له ذنوب كثيرة. شخص؟ هناك شخص له ذنوب كثيرة. طيب. ولكن يعني سيرته للناس حديثة جدا، والناس يعني يرون في الصلاح، وهو ما بينه وبين نفسه يزيد جدا أمانة وأخلاقه وما إلى ذلك، لدرجة أن الناس يقولون في الطريق يقولون له ادعو الله لنا. نعم. لدرجة أن الناس في الطريق يقولون له ادعو الله لنا. طيب، وبعدين ما السؤال يعني؟ السؤال هو يعني يرى أنه كيف يبدأ بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويرى كيف يعني أنا بالسياطة بين الناس هكذا يعني وضع له طريق الأرض مع أنه جنوبه كثير جدا جدا. هذا من ستر الله عليه، وعليه أن يجاهد نفسه للبعد عن المعصية، والحمد لله أن الله ستر عليه، والحمد لله أيضا أن الله جعل له نفسا لوامة. بارك الله فيك. طيب يا شيخنا، سؤال ثاني بس. أنا هناك شخص يعني أجنب جنبا، اشترك مع شخص آخر في جنب معنا، سرق مع بعضنا أي جنب، والآن تاب أحدهما وأصبح يعني إذا كان يستطيع رد المظلمة لأهلها رد المظلمة لأهلها. تمام، لكن هي ليست صوت مظلم. لكن فالآن من يريد الشيطان يقول أن الله سيصلحها، أن الله خلاص لا خلاص، إذا كان تاب تاب الله عليه ولا يأس من رحمة الله. السلام عليكم. ما الفرق بين كلمتي تسطى وتستطع في سورة الكهف؟ قيل تسطى خفف الأمر لكونه عالم ما لم يكن يعلم، وتستطع تجديد في عالم الاستطاع قوله ما لم تستطع، لكن خفف القول في قول ما لم تسطع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالة في الشيخ، وحياك الله حفظك. الله يرضى عليك. هل يجوز تسمية المولود باسم عبد المالك؟ نعم، يجوز تسمية المولود بذلك. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. اللهم مالك الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. ما حكم العمل كسائق أوبر عمل ايه عذرا؟ تاكسي اوبر يعني يركب معاك سيدات تاكسي. ايوه، سائق تاكسي. سائق تاكسي جائز، لكن يتق الله ما استطاع، لا يخلو بامرأة مسافة فيها انقطاع عن البشر، فإن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. استمتع بالأموال، استمتع بهذه الأموال. نعم، استمتع بهذه الأموال. بس كان في أحيان بعض الـ خلوه من امرأة لما تتاج. ولك عفى الله عما سلف. نعم. والأجر حلال وبس انتهى الأمر. أشكر حضرتك جزيلا. الله يبارك فيك. فتاة تريد الالتحاق بكلية الشريعة وأبوها يأمرها أن تدرس الطب ويهددها إن لم تدرس الطب سوف تصيبه نوبة قلبية لأنه مريض. البنت لا تريد الطب، إذا مرض أبوها بسببها تكون عاقة. ليست عاقة لكن إن استطاعت أن تدخل السعادة على أبيها تدخل على أبيها، وإلا فهي ليست باتنة. هل يجوز أن يقاطع الأخ أخته، يعني يقطع في الرحم ولا يكلمها أبدا، سبب أنها تزوجت من زوج أختها الذي طلق أختها في الحالتين سواء في العدة أو بعد انقضائها؟ من زوجها؟ هي زوجت نفسها أو من الذي زوجها؟ عليكم السلام. لحظة، خليك معي لحظة. إذا كانت زوجت نفسها بدون ولي فله وجه أن يهجرها زمنا لزجرها عما صنعت. نريد استفسارا واضحا. سمك تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بعدين كنت عايز أسألك على شيء. تفضل. ما فيش يعني شيء بيجري غير بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وده مش شيء اختلاع، كل شيء بإذن ربنا. لا شك. بعد يا مولانا. صدقت. صدقت. في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كانت لنفس أن تموت إلا بإذن ربها. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا. أيوه. تمام سيدنا. تمام. فبشوف دي فيديوهات كثيرة على اليوتيوب وبرضو حضرتك يعني وبعض المشايخ الكبيرة يقولوا إن المنتحر كافر. أنا قلت المنتحر كافر؟ لا، بعض المشايخ. بعض المشايخ. فأنا كنت عايز أفهم بس المسألة دي. لا، المنتحر ليس بكافر لكن مرتكب كبيرة عظيمة. بس منتحر مرتكب. ده سيدنا بإذن ربنا عز وجل. لا، ما في إذن كوني قدري وإذن شرعي ديني. اللهم أذن لك أن تنتحر إذنا شرعيا دينيا، لكن مقدر سيكون. بس سواء إذا كنت مختارا فلا تشترك في صناديق الزمالة، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. هل العمل في صيانة ماكينات الصرف الآلي للبنوك حرام؟ ليس بحرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وجدنا في صلاة الفجر أنت قلت تأخذ برد أنا هكذا في فضيلة الجماعة. ها؟ الجماعة في فضيلة الفجر. ممكن تصلي معهم وتصلي أصلي معهم في نية الفجر ولا نية القيام؟ نية النافلة وبعدها تعيد الصلاة. إذا كان يصل اصبر علي بس كمل كلامي، بس اصبر علي وصلي معهم بنية النافلة وبعدها صلي الفجر إذا كانوا يصلون في غير الوقت. أما إذا كانوا يصلون في الوقت فاعتبرها الفريضة ولا تعد. وتعرف أن هناك شيء اسمه الملخصات، هذه هل يجوز أن نطبعها؟ ملخصات ملخصات إيه؟ ملخصات المواد الدراسية. يعني هل المعلم أذن في طبعها ولا لا ولا إيه؟ تتجد فيها؟ هذه دير نشر كبيرة يعني. نعم؟ هذه دير نشر والله أعلم يعني هل هي تسمح أم لا؟ لا، إذا كانت دور نشر أنت ستتجر فيها أو لنفسك فقط؟ لا، لنفسي فقط. أنا لنفسك فقط، الأمر سهل. والله يعني على حسب الدرس، يعني في دروس ممكن نضحى بها ودروس ضرورية جدا ضروري جدا ممكن يعني يقول لك عذر، والله أعلم. خلاص كفاية عليك. حكم الذهاب إلى مسبح غير مختلط ولكن يوجد فيه إيه؟ شباب تظهر عورتهم، لا تذهب إلي لا تذهب إلي يا أحمد، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. حماد بن سلمة عن ثابت البناني، حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم ولنا، بس أنا عايزة فيه تطول بالك معي شوية يعني كده عشان إيه تفهم مني السؤال بالضبط الديني. اختصر اختصر لو سمحت. حضرتك أولنا واحنا في المنطقة اللي احنا فيها في شباب مع بعض كده اللي هم في الكليات الطبية، شباب وبنات منظمين ربطة كده بينظموا بها قافلة طبية وكده، وفي في الربطة دي يعني كده اختلاط من تنظيم مثلا الأدوية والحاجات دي، وفي جروبات برضو على ال على الفيسبوك كده شتات مختلطة، فإيه الحكم وهم بيها مثلا بيعملوا لا عفوا يعني. أيوه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أيوه. هل هؤلاء الأطباء أو الشباب اللي في كلية الطب مخنثون ولا رجال كسائر الرجال؟ لا كرجال. كرجال. أي رجال يعني ليسوا بمخنثين وليسوا بمؤنثين. لا. يعني تجري فيهم الرجولة. نعم. والفتيات أنهن معوقات أو تجري فيهم الأنوثة. طيب ندع هل لكونهما أطباء ولكونهن طبيبات نسمح بالاختلاط؟ لا يعني هل الأطباء ما يعني ما من غير أولي الإربة من الرجال؟ وهم كمان يعني مولانا ما فيش ضابط معين أو خلاص المهم افصل افصل الرجال عن النساء، افصل الرجال عن النساء. قالت لا نسلي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وجد من دونهم امرأتين تذودان، تمنعان الأغنام من الاختلاط بأغنام الناس والأنعام بالاختلاط بأنعام الناس حتى انصرف الرجال. أيوة. فانتبه لنفسك، ولن ينفعك طبك إذا زلت قدمك زل وقعت في الزنا، حياتك نكدت وآخرتك نكدت أيضا. وهم يعني حتى في تعديات في تجاوزات في بعض التجاوزات. خلاص المهم انتهى الكلام. السلام عليكم. يا محمد عاصم هل يجزي الوضوء في الوضوء غمر القدم في الماء؟ أجبتك بالأمس يا محمد عاصم ولا توسوس، أخشى تكون في وسوس عندك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شفنا أنصح أسأل عن باب الأسئلة، أنصح الحديث لسيدنا أبو بكر أثناء الهجرة كان إذا سأله أحد عن النبي يقول له من هذا؟ يقول له هذا رجل يدين الطريق. صحيح. صحيح. الحديث الآخر أن السفر قطعة من العذاب. صحيح. السفر قطعة من العذاب. صحيح. والذي سألت عنها أولا أن أبو بكر كان مع رسوله في الهجرة، إذا سئل أبو بكر من هذا أبو بكر، فكان أبو بكر شيخ كبير يعرف، وكان النبي شاب لا يعرف، فيقول هذا هادي من يهديني السبيل. هذا الحديث الثاني يا شيخ معلش، أن من ذهب إلى الجماعة وبلهم أن الجماعة يأخذ أجل الجماعة. حسن هذا الحديث بعض العلماء واحتاج إلى مراجعة سنده مرة أخرى. ماشي. لا أنت بتقول في الأسئلة، أنت بتمسك الأسئلة ما تريد أن تترك، اترك لغيرك الفسحة. أخذ القرية التي تكلمت عنها كانت لا تزوج إلا أن أهل قريتها تتذكر شرعات الصفة، فإذا القرية لا تزوج إلا شبابهم فقط. أجبنا على هذا بما فيه كفاية. نعم نعم. أنا أقصد أجبنا أن إذا أتانا شخص من قرية خارجها يقولون له سنزوجك لكن دماء أهل بلدك أنت، يعني يريدون الغلاء في المهور. هذا أسهل شيء. ما أنا شخنا طيب آخر شيء شخنا مرة سألتك هل ما كفاية علي كده؟ الله يستر عليك معك. غيرك له حق. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ انا كنت بعمل في التجاره. ها؟ شغال في التجاره. شغال في التجاره وبعد؟ وبعد كده الفلوس بتاعتي كانت عباره عن يعني بضاعه زي بيض وفراخ وكلام من ده. وبعد؟ خلصت شغل رحت فلوس البنك. والله انا كنت مشتغل في الشارع اللي في القلب. نعم. بس جاي من الدنيا كل طلعت على الوبرية وشان ثلاثة مرة والله يا أخي صوتك صوتك مشوش، أنا آسف، صوت سيء جدا، ما أعرفش من إيه السبب. مرحبا بك يا عائشة ابنتنا، بارك الله فيك. خلاص السؤال ده عبد الرحمن لا تثبته، زوجها أحد إخوانها من يبنى عليه، خلاص الزواج صحيح، ولكن ينظر لما في سبب زعل أخيها الآخر. الحمد لله. كان عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للأعمال تحت الشيخ. موضوع هذا موضوع انتشر كثيرا في الفترة الأخيرة بالذات القرى. موضوع الأعمال والسحر. نعم. والسؤال. أنا السؤال أنا بصراحة يعني عندي استغراب شديد. يعني مع احترامنا طبعا كيف ربنا سبحانه وتعالى يترك مثل هذه القوة الشريرة يعني خلق إذا أرادوا أن يأذوا أحدا يأذونه ويدمرون له حياته. لا أنت كده جاهل بالشريعة، الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما كده أنت تفرط في نفسك، أنت الآن تفرط في نفسك، أنت الآن تقصر في حق نفسك في الصلاة والرقية والذكر. اجتهد وادع الله واذكر الله وعوذ نفسك بالمعوذات وحافظ على صلاتك ولن تضر بإذن الله، لكن تهمل نفسك تسلط عليك الشياطين. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة أنه يعمل الحديث أنهم يأتي لهم شك، فقال لهم هذا محض الإيمان. أيوة حديث يا رسول الله أحدنا يرى أو يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك محض الإيمان، يعني كتمان ذلك وعدم التحديث به. في رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فهذان أحدهما فيه كلام والآخر صحيح. فعلى أي حال إن ضابك شيء من ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك ثلاثا واقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذات ولا تحدث أحدا بذلك وادعو الله أن يصرف ذلك عنك والله أعلم. الله بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بحث حديث لا يؤمن أحدكم حتى تكون وصيته تحت رأسه. حتى إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى تكون وصيته تحت رأسه. لا يؤمن أحدكم حتى تكون وصيته تحت رأسه. لا. ليس بهذا اللفظ، إنما لفظه ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الوصية بالذي يحتاج إليه، كل واحد تختلف وصاياه عن غيره. لا سمعت. هل يجوز للرجل أن يصرح بحب لأحد زوجاته أكثر من أخريات إذا كان لا يملك قلبه فإنه يملك لسانه بطريقة لا تؤذي الأخريات؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. يا حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي لك سؤال يا شيخ. أنا ليا شريك في الوسع وأنا بالثلاث أرباع. طيب. علمت أن مصدر الوضع دوت إن هو موظف واتفق مع أحد الموظفين إن هو هيثبت له ملكية أرض قابل ان هو ياخد شقه تمليك العماره عنده. انت عفوا ما دخلك انت الان؟ هل هو سرق الاموال التي دخل بها كشريك معك؟ ان لم يكن سرق اجتهاداته لنفسه، لكن اضبط أنت المعاملة معه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك عن سؤال بس. تفضل. أنا لسه أدرس العقيدة إن شاء الله، وكنت بسمع حضرتك كتير، فجاء واحد صديقي سألني عن بتابع مين، فقلت له بتابع الشيخ مصطفى عدوش. أنت تحكي لنا، عفوا ما تحكيلش لنا كلام السبابين الشتامين. كلام والله حاضر. معلش يعني انت ليك سؤال اتفضل بطرحه. ما سؤال عن حضرتك والله مش اكتر. فهو دلني على كتاب اقراه للشيخ مقبل، لدرجة الشيخ مقبل. يا اخي الكلام يا اخي لا يصلح مثل هذا الكلام في الهواتف. الله يسلمك، ليك نصيحة وجهها الينا بارك الله فيك. والله شيخ انا كنت عايز من حضرتك. معلش حضرتك ليه مش اكتر. الله يسلمك. اسال ما فات، نصيحتي لك ان تقرا قال الله قال رسول الله بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاجة مولانا. الحمد لله. والله عندي سؤال يا مولانا. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في ندوة أو في حفلة وما شابه ذلك؟ هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في حفلة أو في ندوة أو في مؤتمر أو ما شابه ذلك؟ والله إن سألتني هل سمعت عن مثل هذا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول لك لم أسمع أن مثل هذا الحدث حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. زوجها قال لا إذا ولدت فأنت طالق، ثم ولدت بعد شهر يقع الطلاق، عند الجمهور يقع الطلاق، نعلقه على شيء سيقع طلاق واقع عند الجمهور، ليس طلاق معلق على للتهديد أو للمنع، اختلف هذا. أنت طالق إذا حط، يعني أنت طالق إذا طلعت الشمس، الجماهير يقولون بوقوع مثل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي متوفي وبنتي مكسرة في الصلاة خالص، وكنا لما دخل خلع في أي موضوع يعني تعمله، وتلبس لسه شكورة، تلبس لسه بقى تحط مكياج وتبان شعرها شوية وهي خارجة، وكل ما دخل خلع في الموضوع تقول لا ما دخلهوش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أبوها ميت؟ أبوها متوفي. يعني وأنت ابنتك تمردت عليك وبدأت تسلك سبيلا غير سبيل الصالحين. هذه التي بدأت تسلك سبيلا غير سبيل الصالحين، تسلك سبيلا غير سبيل الصالحين، دخلي أخاك، دخلي أخاك في الموضوع، ما في بأس. طيب هي دلوقتي بتقولي أنا أسمع بنصيحة الشيخ مصطفى لأن هو يقول أنا يعني وحيفتني بالله. والله أنا أقول لك ولها، نحن وأنت وهي كلنا عبد ما بين عبيد لله وأما من إماء الله، فعلينا جميعا أن نسمع ونطيع لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل لك أو لا أرضي على الكتاب والسنة، إن أقره ربنا عملنا به، منعه ربنا من امتنع عنه، إن أمرنا به الرسول فعلنا، إن نهانا عنه الرسول انتهينا. ده هذا فصل الخطاب في أي باب من الأبواب. السلام عليكم. أيها. لا بأس بكرنيه النقاب يقشري. هل يجوز أن أعقد عقد قران شاب مسلم فتاة أوروبية مطلقة أسلمت من عائلة نصرانية لكن ليس لها ولي أمر؟ يجوز، ما لها ولي مسلم، بس يعني انظر إلى المسائل التي يوثق بها هذا العقد، لأن إذا ادعت أنه لن يتزوجها كيف ستكون المواريث حينئذ، وإلى من ستنسب الأولاد؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ويسلمك. طب انت كان من الصعيد ومعاي اختي جالها عريس يعني في كلية طب، وهو يعني تخصص انت والولادة، فشفت رأي فضيلتك انت بتقول ان انت والولادة ده ما ينفعش يعني زي كده وفشك. لا احنا بنقول يعني الأفضل للمرأة أن تتزوج شخصا يقيعها في الفتن، أو واقع في الفتن. فيعني قل من هؤلاء من يستمسك بدينه، قل من هؤلاء من يستمسك بدينه. فنقول لا، إذا كنت تخشين على نفسك من الفتنة فابتعد، يعني ابحث عن شخص لازم لك فتنة. ما يعني ده يعني كان مربوط عن دين يعني. الله خليك أنت. يعني حتى الوالد جاء لما جاء عريس لها تاني برضو يعني قبر زي كده. عفوا، هل المرد إلى المكان المرموقة في المجتمع أو المرد إلى طاعة الله وطاعة رسوله؟ بس يعني إذا كان مطيع لله ورسوله ويتق الله سبحانه وتعالى ويتق الله ولا يستطيع أن يغير تتزوجه. لكن إذا كان لا يؤمن عليه ولا على دينه أو لا تبدو أختك عن الفتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ أنا بعد إذنك مسألة إن شاء الله. تفضل. أنا عندي أمي لديها ابن خالة. أمك لديها ابن خالة. وهو ابن خالة هذا يراعي أخوات أمي، إن هي أخواتها لها يعني عندهم قصور في التفكير، يعني تفكيرهم كالأطفال. وهم كبارهم في السن. ولهو يعني يدخل عليهم البيت، ولهم أخ أيضا، يعني هي أمي لها بنتين وولد. بس ركز لي في المسألة بالله عليك، إيه الموضوع اختصارا؟ هو دلوقتي ابن خالها بيخش على بنات خالها. ابن خال أمك؟ آه. ابن خال أمك ليس محرما له. ليس محرما له. فهو أنا دلوقتي اتصلت بيه وقلت له إن أنت مش محرم ليهم وما ينفعش إن أنت تروح. هذا الشيء طيب. تمام؟ فهو اتعصب، حصل كده، وبعد كده وقفل. بعد كده بعد ما قفل لقيته لسه مستمر على الحوار، فاتصلت بيه. ويعني أنت أخوهم ولا أنت؟ نعم؟ أنت أخوهم؟ لا أنا مش أخوهم، أنا ابنهم يعني. ابن المرأة؟ ابن أختهم، ابن المرأة اللي هي. أيوه. وكلمت الخال قلت له كلمت ابن خالهم. قلت له ما ينفعش تخش عليهم، انت مش محرم ليهم وكده. صح. هو ما عجبوش الكلام، تمام؟ بعد كده فضل مكمل في الموضوع عادي، وقلت له بعد اذنك ما تكلمش امي وكده، لان هي برضه لا تحل، ما ينفعش انت تتكلم. صح. ابن خالها. هو ما عجبوش الكلام وقال انا زي اخواتهم وبتاع ما اعرفش ايه. فقلت له لا برضه ما ينفعش كده. النهاية يعني ايه الموضوع؟ ايوه صح. النهاية. انا دلوقتي لما اتصلت بيه بعد كده وزعقت في وشه او كده، هرد عليه ايه؟ لا هو الاسم. هو الاسم. طبعا. والآن كيف يكلم الله؟ أنا حاليا أدافع عن عرض البيت ده. صح؟ جزاك الله خير. شكرا لك. الصدقة على الغني القريب أولى أم على البعيد أولى؟ الغني القريب لا تحل له الزكاة وإن كان يتيما، لكن ممكن تعطيه شيئا على سبيل الوصل وتتصدق على الفقراء المستحقين، هو أسوأ لك. ولا شيء كهدية على سبيل الوصل. حديث لقد جئتكم بالذبح حديث ضعيف. حكم العقد مع وجود الولي والشهود وجميع أركان الزواج، لكن الذي يعقد ليس مأذونا من قبل الدولة لكنه رجل دين فحسب، وسمى بعقد على السنة. إذا باشر الولي التزويج بموافقة المعقود عليها والعاقد بموافقة المرأة والرجل، العقد صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا الشيخ زمان كان معي ابني، فكنت يعني لسه لفت الأزهار، فسمعت فضيلة مرة تتكلم عن التعليم الأزهري وإن يدرسوا حاجات يعني مش مفهومة وفي العقيدة وكده، فأنا محتار يعني مش عارف أدخله أزهر أو أدخله عام. دخله الأزهر وضبط الأشياء الخطأ، وفي أشياء خطأ وجهه، لأن الأزهر له مناقب، فيه مناقب وفيه منافع، ولكن فيه بعض السلبيات تعالج، لأن إذا كان مدرس سني اللي بيدرس في الأزهر ضبط له المسائل، فدخله الأزهر أفضل. و أنا ما أعرفش مثلا هي يعني أنا مثلا أوقف معهم مثلا في المعهد أو في جيل عجوب بيشرحون، خلاص هي مسائل معروفة خفيفة، مسائل معروفة أقصد على جوها خفيف إن شاء الله. وأنا وانا رجل عام يعني ما فهمش مثلا خلاص يا اخي الكريم انت حر لا في نفسك اجبتك بالذي عندي نعم اجبتك بالذي عندي ما عندي مزيد سمعي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حضرتك ايه الحمد لله أنا كنت معلش قرأت في فتاوى يعني موضوع الجنايات دوت يعني خلاص يعني لو قلت الزوج مثلا أنت موسوس؟ نعم أنت موسوس؟ شوية لا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا توسوس ماذا قلت للمرأة؟ ماذا قلت للمرأة؟ قلت لها روحي قلت لها روحي وأنا في نفس الطلاق يعني كده. قلت لها روحي امشي من قدامي وأنت في نفسك الطلاق لم تتلفظ به لا يقع طلاق. تمام. السلام عليكم. امرأة أختنا عاملة عاملة عملية في ظهرها والدكتور منعها من الحركة. تقول كيف أصلي؟ كيف أتوضأ؟ على المتيسر لك. على المتيسر لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك. الحمد لله. السلام عليكم سمعني يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا يعني شخص عادي جدا وبيظهر ودي اثنين اخوات بنات من الأم. واحدة منهم شيعة وواحدة ثانية بتكفر الناس. أختي تكفير وهجرة. أختي أي يعني. الله يكفينا شرهم بعدين هم يعني أخواتنا الأم يعني المهم أنا كنت بوديهم وبزورهم أو بحاول أزورهم يعني من باب صلة الرحم وخلاص يعني إيه؟ هم يرفضوا الزيارة مع إن هم الاثنين ما بيكلموش بعض أصلا طبعا لأن هم كفروا بعض يعني ولكن أنا بحاول إن أنا أزورهم من باب صلة الرحم بس طيب يعني ماشي رفضوا كفروك وشيعوك بعدين طلعنا اخش ضربه طلعناك هتخش لان انا خلاص هم قطعوا مع علاقتهم وانا عليا بند كده احاول طيب ان انا ازورهم تاني او اودهم حاول حاول تدعوهم الى الحق يعني ما املش من ان انا احاول ان انا اروح لهم او احاول ان انا اشوف قدر الاستطاعة نعم لكن احيانا بتضطرب من على الباب اذا انطلبت من على الباب ارجع مشكلة تحمل تمام هو طيب انا عايز اقول حاجة من اللي بتطلق مع الباب الشيعية ولا التكفيرية الشيعية ما عادتش بتقابلني خالص بتهربوا مني والتكفيرية زوجها طردني من على الباب ماشي خلاص ما تروحش تاني يعني ما عادش اروح ماشي طب حاجة اخيرة بس يا مولانا بعدين بس ادعي لي ان ربنا يهديني ويرزقني كده ان شاء الله الله يهدينا ويهديك وارزقنا وارزقنا أسلمنا السماء ربنا يهدينا ويرزقنا إن شاء الله اللهم آمين يا ربي يهدينا ربنا ويهديك أنا والدي كان بيجي لحضرتك على طول يعني هو ما بشاركش مجلس حضرتك بس توفاه الله يعني فادعي له الله يرحمه رحمة واسعة يا رب آمين يا رب ماشي يا مولانا مش هطلع لحضرتك الله يبارك في عمرك ويرحم والدينا ووالديك يا رب آمين يا رب هل يجوز الطلاق في الأشهر الحرم؟ نعم يجوز الطلاق في الأشهر الحرم رجل أفطر في رمضان كان مرهقا قبل الفطر بأخيه المريض فأفطر الإرهاق بأخيه عليه أن يستغفر الله وأن يعمل صالحا ويعيد يوما مكانه ممكن أشتري شقة علما بأن الشركاء بينهم مشاكل وأنهم ضغطوا على أحد الشركاء للتوقيع للبيع بدون رضاه نتيجة لذلك يبيع بنصف السعر لا تشتري منهم يعني في ظلم الآن معاون على الاسم والعدوان ضغطوا على شريك للتوقيع للبيع بدون رضا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تعرف يا شيخ الحبيب الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك وكل عمر حياتك وعمر خير الله يعني في طاعة الله جميعا امين يا ابو عمر بروح حضرتك وانا دلوقتي مطلق والأولاد عايشين مع والدتهم فوالدتهم للأسف مختلفة معايا في بعض الأمور في تربيتهم جاي موضوع مشاهدة التلفاز من إنه بيبقى فيه كرتون وصاحب للموسيقى وهكذا، وهي يعني مستهترة في الموضوع المستهونة دي شوية، وهكذا موضوع التليفونات يعني. بتنام بدري وتيجي الولاد يقعدوا على التليفون أو على التلفزيون وكده. فالمهم لقيت الولد الصغير عنده 6 سنين جاي عندي حضرتك في محل إقامة أنا، وعايز ينزل فيديوهات من على الواي فاي يعني على الراوتر وكده. فأخذت منه التليفون، وحتى الآن هو التليفون معايا، لأن أنا عارف إن أنا لو رجعت لهم التليفون هتسيبوله أو هتسيبوله. حبيبي يعني حبيبي أنت سألت هذا السؤال بالأمس. لا والله مش أو واحد نيابة عنك. ممكن تكون عارفاني بس أنا ما سألتش. لا لا عموما يعني أنت الآن أنا سألته السؤال. من الذي اشترى التليفون للولد؟ أبوها أو أمه؟ قالت جدته، جدته لأمه. فأنت أخذت التليفون الذي اشترته له جدته لأمه، قلت له رد الهاتف لصاحبته. طب ولو حضرتك عندني علي مفتدى الأمه وأنت سهران عليه وبيتفرج على الإعلانات والإعلانات بيطلع فيها رقم فيه. يا أخي لا تسوي لنفسك أن تأخذ أموال الناس. لا أنا الولد لو يريد الإفساد هو عند أمه سيفعل كل الموبقات. شيخ أنا ممكن أرجع لهم ثمن الهاتف. يا أخي الكريم ما رجع لهم ثمن الهاتف ويشتروا بهاتف ثان هتعمل إيه؟ لا ممكن ما يشتروش حاجة طيب. خلاص رجع لهم ثمن الهاتف. وياكم الله خير. وهيك يا سيدي يا بعلي يسخ ربي صدرك، أليس للأب أن يربي ابنه؟ خلاص هو مع أمه، بس هو الأب يريد مصادرة الهاتف لنفسه، وهو ما اشترى الهاتف للولد، جدته اشترته له، يرد الهاتف الجدة يرد ثمنه مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. تفضل. لا شيء والله، لا يعني سوء أن تدعي. الله يوفقنا وياك. ثبتنا وياك. بارك الله فيك يا شيخي. وفيك. بارك الله فيك. هل يجوز عمل حقن مجهري عند طبيب الرجل؟ ابحث عن امرأة قدر الاستطاعة. إن عجزت فالضرورة لها أحكامها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جهود الله. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. الحمد لله. تفضل علي. السؤال هذا شيخ. بالنسبة للأوامر الفردية من الإنسان، يعني ربنا أمر فرد فرد بأوامر معينة، هل يغض هذه الأوامر الفردية وجعلها أوامر مجتمعية زي مثلا النطاق اللي في بعض الدول تفرض النطاق أو لبس معين أو تفرض أعداد غرف المحلات أثناء الصلاة، وهذا أمر لما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الشريعة أم لا؟ يعني الأوامر الفردية عفوا أنت تقسم تقسيمات قد توافق على بعضها وقد لا توافق على البعض، وقد توافق على التنزيل وقد تخالف في التنزيل، يعني قد توافق على تنزيل القاعدة وقد تخالف فيها. مثلاً ربنا أمرنا بالصلاة، أليس كذلك؟ فرض على كل مسلم أن يصلي. أنت فهمت مسألة إذا سألتمونا متى فاسألونا من وراء حجاب على الخصوصية، لكن غيرك ممكن يقول غير نساء النبي أيضا داخلات في الموضوع، لأن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتنزيلك فيه نظر، والتقييدات العامة دائما تشوبها صور من الخلل. فاذكر سؤالك باختصار وادخل في الموضوع باختصار. ما هو موضوع هل وضع قوانين عامة عن هذا؟ وضع قوانين عامة حسب المصالح والمفاسد، على حسب المصالح والمفاسد. هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هذا ما فعل النبي؟ من قال لك لم يفعل النبي؟ وضع قوانين عامة. كل سيرته عامة، كل سيرته قواعد عامة، إلا ما استثني. من قال لك هذا الكلام؟ من قال لك إن النبي لم يضع قوانين عامة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. في قال أصل أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام للعموم، قال تعالى أو قال اصبر علي يا أخي اصبر علي لا تقل ذلك، لأنذركم به ومن بلغ. والنبي قال أيضا في حديث آخر من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بصفة عامة، من قتل قتيلا فله سلبه، صفة العامة في ذاك الزمان. نعم. نعم قد يأتي أن يلي يقول لا من قتل قتيلا فله سلمه. الآن في بعض الاعتبارات أن السلم مثلا قد يكون باخرة، واحد قتل عدد من الناس وغنم منهم باخرة، فقد تكون هناك بعض الاستثناءات. أما كلام الرسول في الأصل المعان تتناقش يعني مما ليس للإمام أن يسن قانونا عاما يجوز له ما لم يخالف الكتاب والسنة. تمام. سؤال ثاني يا شيخ، هل إذا سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام عند قتله للرجل وعند سيدنا موسى نعم بعدين وعند مخالفة وعده لسيدنا الخضر أكثر من مرة، فهل إثبات بشرية الأنبياء يبني ذلك على عصمتهم كأنبياء؟ إذا بشريتهم هذا يتعارض مع عصمتهم كأنبياء؟ الأسماء مقيدة بأسماء تبليغ الشريعة، الرسل معصومون أسماء تبليغ الشريعة ومعصومون من الكبائر. هل رأيت رسولا ارتكب كبيرة بعد أن بعث؟ لا ما رأى. صدرت بعض الأشياء قبل البعثة كقتل موسى عليه السلام للغلام عفوا للقبطي، فوكز موسى فقضى عليه، وهذا فيما يبدو لم نكن نقصد القتل أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن الأنبياء معصومون في تبليغ الشريعة، لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لأنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، يعني الملائكة تحرسه عند نزوله. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتي الشيطان لا عند النزول ولا بعد النزول. وكذلك عندنا قول الله تعالى في كتاب الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. تفضل. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك؟ الحمد لله. شاركت شخص كان والده متأجر محل إيجار القانون الجديد في سوهاج عندنا من 30 سنة، كنتش أعرف إن الإيجار الجديد في مخالفة، دلوقتي عرفت إن أنت صاحب المحل، يعني المبلغ يساوي الإيجار الحالي لأي مبلغ لأي محل شاب جديد، رتبوا بالي إن هم دفعوا مقدم كبير جدا لما خلوه لما اشتروا المحل، وإن هم لما استرجعوا فسخوا العقد واسترجعوا القانون مش هيساوي حاجة. هل كان دفعين المبلغ اللي دفعين المقدم ولا خلوه؟ لا خلوه. خلوه إذن لهم أن يطالبوا بما شاءوا. خلوه رجل معناه أنهم سيمكثون فيه لأن يشاء الله ثم يشاءهم، ليس للمالك أن يخرجهم، والمالك عارف كده ساعة أخذ الخلو. المالك يعرف هذا، فلهم ما داموا قد دفعوا خلوه أن يطلبوا ما شاءوا، إلا إذا كان الذي دفعوه ليس خلوه إنما مقدم إيجار، فننظر إلى صيغة العقد المبرمة بينهم. نعم. طب أنا أخذ الشراكة معاه ولا إيه؟ هو مش راضي أدفع للراجل، أنا مش راضي أدفع، هو مش راضي شريك أدفع. سعد إيه؟ ثاني مبلغ نص المبلغ المالي، يعني هم في ناس قالت لي ثاني 1000 جنيه مثلا نص المبلغ وهو مش راضي، بيقول إن هو ملوش حد يعني. يعني اذا قاعد السؤال انا ما انتبهتش لجزئيه شراكته. انا شاركت لي، انا شاركت واحد تاجر والدي المحل ده من زمان، انا شاركت. يعني انت اصبر علي بس، اصبر علي، انت شاركت شخصا مستاجر لمحل ودفع خلو رجل عند المحل، صح كده؟ صح. ايجارك معه، شراكتك معه صحيحه وايجار المحل صحيح، ايه المشكله؟ ايجار جديد. إيه لكن دفع خلو رجل، دفع خلو، هو دفع خلو، يعني مثلا إذا كان إيجار يومها بخمسين جنيه قال هدفع أنا 100,000 جنيه وأجر بخمسين، ده دفع خلو رجل معروف. ليس عليك اسم إذا شاركته، بارك الله فيك. شكرا. سعد الله. هل من يسمع الدروس والمواد على الانترنت يؤجر ان شاء الله. ان السمع والبصر والفؤاد كل اليك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حرمنا لنا من شيخنا عن الاحتراق في صلاة الجمعة. لم يرد أي نص في النهي عن الحبوة يوم الجمعة. لا أي نص ثابت، أي نص ثابت ورد النهي عن الحبوة يوم الجمعة ولأنهم يخطب، لكن ليس بثابت. الحبوة يجلس القرفصاء ويربط رجليه إلى ظهره، أو الذي يجلس مستربع، عفوا يجلس على قرفيص المسلمين سموه عبد الرحمن، يجلس ورفع الساقين يعني ويربطهما. الأحاديث ضعيف. يجوز بيع وشراء القفط. أما حديث النهي عن بيع السنور والسنور قط معلول لا يصح. حديث ليس الواصل بالمكافئ، لا ليس مستربع، غلط. ليس الواصل بالمكافئ حديث ثابت صحيح، ومعناه ليس الواصل حق الوصل من إذا زار ابن عمه رد زيارة بزيارة، إنما الواصل حق الوصل وأفضل الوصل وأكمل الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إخوانه يقطعونه وهو يصلون، هذا الواصل حق الوصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مستشفى؟ الحمد لله. نفع الله بك وبعلمك. ولك بمثل. حكم الزوجة التي تتطول على زوجها وتذهب لبيت أهلها، هل لها من نفقة؟ بلا سبب فعلت ذلك، أم كما قال القائل ما حملك على ما صنعت؟ كما قال الآخر لما تشقني؟ قال الجدار للمسمار. لما تشقني؟ قال سلما يدقني. فما الحامل لها على ذلك؟ كالعادة في الأمور الزوجية الطبيعية، ولكن هناك تطور لا تزيد. لا يعني هل الأمور الزوجية العادية يعني ضرب قاتل يعني، ولا ايه بالضرب؟ ولا ايه بالضرب؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني انت تسأل انا عن الناشز هل لها نفقة؟ اذا سلمنا بنشوزها فالجمهور يقولون تسقط النفقة عن الناشز اذا تحقق النشوز، يعني افعلي كذا، لن افعل، لا تخرج، سأخرج، لا تكلمي رجال، سأكلم. والنهاية تركت البيت وخرجت عند أهلها. فإذا تأكدنا من نشوزها فالجمهور يقولون له حق أن يمنع عنها النفقة، إلا إذا كان لها أولاد فالأولاد ينفق عليهم. لكن يعني كيف وأنا لا أستطيع أن أراهم يا شيخ؟ يعني تتركهم يتسولون ويأكلون من مال الناس بغير حق؟ يعني ما هو المشكلة الآن، يعني أنت الآن لك أولاد والأم ناشز وأخذتهم وانصرفت، هل تتسول عليهم ولا إيه بالضبط؟ لا تريد أن أراهم. مش مشكلة أنت رجل، أنت يعني أنت امرأة، ما تسيبهم يا أخي. المشكلة رأى عمر بن الخطاب، كان عمر يطلق امرأة وكانت مشريكة، حتى كانت مشريكة بعض الروايات، ومعها ولد فأخذته، وأيضا منعت عمر من الرؤية، فوجده عمر ذات يوم يلعب عند مسجد قباء فأخذه، فذهبت إلى أبي بكر وشكت عمر إليه، فقال أبو بكر رد لها الولد، هي أحن عليه منك وهي أرعى له منك. كان عمر مشغول بأعمال كبيرة فرده إليها. خليك رجل شوية، هي المشكلة شفت الولد الحمد لله، ما رأيت الولد انت رجل تبكي، الولد مع أمه هي إن شاء الله تقوم بالدور مطلوب، لكن لا تتركها تتسول على أولادك. أنت ترضى أولادك يأكلون من التسول؟ لا أرضى. لا ترضى، خلاص بعت لك فلوسهم، مش عاجبك المرأة طلقها والله يبدلك خيرا منها. ما حكم الظلم شخص ظلم شخص شخص آخر؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. هل يجوز الدعاء لمن ظلمنا؟ هل يجوز الدعاء لمن ظلم؟ العفو أولى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخ، والدي وزوجتي متوفيين. الله يرحمهم. الله يرحمهم. فينفع يعني ان احنا نتوافر كل الصلاة اللي انا اقول اللهم اني اعيذ بك امي وابي ونفسي من عذاب جهنم وعذاب القبر لاخر الدعاء، وطلب تاني بس بالله عليك يعني كده حضرتك تدعيلهم والناس اللي معانا يا ريت تدعيلهم. الله يرحم نعمم الدعاء. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارحم أمواتنا. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هو أهدى مش هيعرف يستعمله وفيما يرد الله وما يرد الله، هو أهدى هدية، هل يأثم إذا استعمله فيما يرد الله؟ وكذلك التلفاز في جهاز الجهاز، يعني هو أهدى له الهاتف الهدية في الأصل تأليفا لقلبه أو يعني أيوة. لا يأثم. وطبعا التلفاز في جهاز البنت ها؟ التلفاز في جهاز البنت لو استعملت البنت، ما انت ربيتي بنتك تربية طيبة لا تبالي، يعطيها الجهاز ترى منه الخير الذي يبث في الفضائيات. إذا كانت البنت لو شخص آخر فتحه مثلا، لا انت موسوس شوية، ليس عليك إيه. والسكينة أيضا إذا أدتها اشترت للبنت سكينة ممكن تذبح زوجها ينفع ولا ما ينفعش، انت ليس عليك إيه. طب يا شيخ حكم التذكير الحيدين، انتقلت نقلة كبيرة الآن، لا بأس بتشطير الحاجبين ما لم تتبرج بذلك المرأة لأجانب وما لم تدلس به على خاطب، وأيضا لا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ويستحب ألا تكون من الداعيات إلى الله لأن النسوة قد ينظرن إليها على أنها متنمصة فيفتتن بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا طالب منك كان عندي سؤال لو سمحت. سل. أنا لي أخ أكبر مني، كنا عايشين أنا وهو في بيت العيلة، كل واحد له شقة. أنا بعت شقتي بعد وفاة والدتي، بعت شقتي وانتقلنا لمدينة جديدة أنا وولادي وكده. وبعد 5 سنين أخويا قرر ان هو كمان يبيع باع شقته وراح دفع الفلوس اللي طلعت له من الشقه قسط العربيه يدفع اقساط البنك، عربيه اللي هي زي التويوتا كده. فالمهم ان هو خلص الفلوس اللي معاه وجي يسكن جنبي في المدينه اللي انا عايش فيها، انا عايش في الشروق، فجي يسكن جنبي وبعدين ما كانش معاه فلوس خالص يعني أجر شقة. لا الحدوتة ده هتطول علي بتنسيني أول السؤال. أيوة يعني ركز في سؤالك الله يحفظك. طيب أنا دلوقتي أحكي يعني السؤال من الأول وركز. طيب أنا أخويا يعني ضميري تعبني، ظروفه تعبانة، عليه أقساط في البنك اتكونت وأنا معايا قرشين أقدر أساعده، بس عارف يعني ظني دي إن الفلوس اللي أنا هساعده بيها هتبقى مشكلة بيننا وبين بعض وممكن نخسر بعض بيها قدام شوية. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، وكما قالوا وما لا يدرك كله لا يترك، لما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني ساعده بمبلغ. أنا ساعدته بالفعل. خلاص مبلغ صغير. أنت هتعدد 5000 إلا ولا مش 5. يعني ساعدته بمبلغ. خلاص ساعده. يعني استشف إني ممكن طول ما بيلاقي معايا فرصة للمساعدة مش بيطلب. كل لما يوسع رب علي إن شاء الله بسطك بإذن الله إن شاء الله كله كده كلام طيب. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلم كلام طيب بس يعني لا سلم لهم الفلوس كلها يضيعها وتجلس أنت تتخاصم معه جزء يا أخي خف 15 وخلصني بس جد سوايا. أنت ناوي تعمل معركة من الآن؟ إذن الآن يعني لا يدخل يا عبد الرحمن فيما يجب له المشاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤال لحضرتك. سل عندنا في الجامعة كان في ناس كبيرة يعني ما يقدروش يصلوا هم واقفين. طيب. فعملت مقاعد يعني مقاعد بحيث هم يقعدوا. طيب. المقاعد دي خلت ناس تانية أصلا الناس التانية يعني ممكن يروحوا بالساعتين ثلاثة عند الفرد يروحوا بعديه. يعني انت الان صنعت مقاعد للعجزة وخايف ان في ناس تتكاسل وتستطيع القيام ولكنها تجلس. ليس عليك اثم ليس عليك اثم يا حبيبي ليس عليك اثم. الله يغفر لنا ولك. السلام عليكم. الحمد لله. ايه ده كنت هو حضرتك دلوقتي قلت على القطط والكلاب يجوز بيعها؟ لا القطط ما قلتش على الكلاب. القطط انا عندي قطه في البيت وفي اطفال صغيرين وطبعا هيبقى كتير عندي يجوز ان انا ابيعهم عادي؟ يجوز تبيع القطط لان حديث النهي عن بيع السنور ضعيف. ضعيف جزاك الله خيرا. وياك سلام عليك سعد الله يا سعد الرحمن والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. اتفضل الله يخليك. سؤال بعد اذن حضرتك يا سيد. سؤال ان شاء الله انا في انتظار مولود جديد ان شاء الله والاهل هنا بيقولوا لي ان المفروض البس المولود بدون قديمه عشان نشحته من ربنا وكلام كده انا مش مقتنع بيه. عايز اعرف من حضرتك يعني الاصل في المولود الجديد وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللي حتى عليه الشرع يعني. اما هذا تخريف انك تلبس المولود الجديد ثياب مقطعه بس انت تقول احنا شحتناه من ربنا كلام تخريف. هذا تخريف لا اصل له لا نعلم له اصلا الا من ابليس والعياذ بالله الذي ياتي الناس بالبدع. تحمد الله عليه وتعوذ بالله من الشر الرجيم ولبسه جديد نظيف ان الله جميل يحب الجمال. طب بالنسبة للأذان في أذن اليمنى ضعيف في أذن اليسرى ضعيف الإسناد ضعيف الإسناد جدا. أذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى ضعيف جدا يعني ما فعلوش يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. انا كان في سؤال ليا بعد اذنك. كان في البنك التنميه والعقاري كان بيقول ان هو عرض في الفتره اللي فاتت ان اي حد عايز يشتري شقه هو يشتريها له وانت تخطط الشقه في البنك. انصحك بالبعد. انصحك بالبعد. انصحك بالبعد. أنصحك بالابتعاد عن هذا. سمعي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ بس لو سمحت أرجوك. تفضل. مجموعة من الأشخاص شغالين في المكتب التجاري الشغل على مشروع هندسي. العقد اللي بيننا وبين الجهة الحكومية بتقول ان احنا نشتغل دوامنا 8 ساعات فقط, في حالة ان المقاول يطلب مننا زيادة يطلب يكتب خطاب للمديرية او للجهة ويحاسب الجهة تخصم من مستخلصاته. تمام حضرتك؟ فبيجي المقاول لو هيتخصم من مستخلصاته بيبقى مبلغ كبير, فبيتفق معانا ان هو يعطينا مبلغ. بمعلومية الجهة الشخص المسؤول في الجهة بس بدون الورق الرسمي, فهل ده جائز ولا غير جائز؟ عاد سؤالك. يعني لو العقد اللي بيننا وبين الجهة بتقول ان لازم الاوراق تبقى رسمية من الجهة. انت عفوا عاد السؤال من الاساسي. مجموعة اشخاص شغالين في مكتب استشارة اشراف على مشروع هندسي. الاشراف هذا من قبل من؟ الاشراف هذا من قبل من؟ من الذي وكلكم تشرفون؟ احنا عقد استشاري اشراف على مشروع هندسي. ايوه, من متعاقد معكم؟ جهة حكومية وكلتكم ان تشرفوا على هذا المبنى ويبنى. تمام. كمثال وبعد. دوامنا 8 ساعات وقت العمل الرسمي 8 ساعات. لو طلب المقاول زيادة اكتر من 8 ساعات يطلب من الجهة الحكومية رسميا بخطابات رسمية والجهة الحكومية تحاسبنا على الوقت الاضافي. طيب. فالمبلغ بيطلع كبير لو المقاول حاسبنا على رسميا من الجهة الحكومية. لا لحظة بس. يعني أنتم كي ينجز العمل المقاول يقول لكم اشتغلوا, أنت تبع الحكومة. احنا تبع مكتب استشارة متعاقد مع الحكومة. ايوه, يعني وقت عملكم 8 ساعات في اليوم. حتى ينجز الموضوع يقول لكم اشتغلوا 10 ساعات في اليوم وانا زودكم فلوس مقابل اللي الساعتين, صح كده؟ الفلوس دي خارجة من مين؟ من المقاول. ايوه, من المقاول. من المقاول. هل شغل وديا ما في مشكلة, لكن هل هذا في اي ضرر على الحكومة؟ لا, هو رسميا في عقد الحكومة يكون يعني متعاقدين على كده, بس نختارهم رسميا. نختارهم رسميا في العقد. وما في فائدة الاختيار رسميا؟ طب ايه ماذا ستصنع الحكومة اذا اخترتموها رسميا؟ ستمنع ولا ايه؟ لن تمنع, هي بتقليل, بس هي اللي بتخصم المبلغ من المستخلصات بتاعت المقاول. وما تاخدوش انتو حاجة؟ لا, هتعطينا بس عن طريقها هي مش عن طريق المقاول, بس لو هي خصمت هي بيبقى المبلغ اكبر على المقاول, فالمقاول بيعطينا هو المبلغ ده. يعني هي ممكن تقول للمقاول اعطيني الذي تريد ان تعطيه للمكتب الهندسي لكن بزيادة, زيادة تأخذها الحكومة. تمام, ايوه. ما السبب يعني في هذا؟ نعم شيخنا, ما السبب؟ السبب ان المكتب بتاعنا مثلا لو الشخص بيقبض مننا مثلا 10 قروش, المكتب متعاقد مع الحكومة على 15. ايوه, هيتحاسب بسعر الحكومي مش بالسعر اللي احنا الفعلي اللي احنا بنشتغل بيه. فبيكون المبلغ اعلى لو اتحاسب مع الجهة الحكومية. يعني انتم بعملكم هذا ستمنعون الحكومة من اخذ مبلغ من المال المقاول؟ لا, من الحكومة من المقاول على مبلغ اكبر للحكومة, وهيدلنا في الاخر نفس المبلغ, بس هو المقاول وديا مش عايز يدفع المبلغ ده, فبيخفف يعني بتفاوض معانا في المبلغ شويه فبيقل شويه. كلمني في الهاتف الخاص. حاضر يا شيخ. بهذا القدر استهزئ حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وامل ما شئت من شيء بعد, اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن, ولك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن, ولك الحمد انت ملك السماوات والارض وما فيهن, لك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق.